أحسن الله إليكم. الجمعيات الخيرية يا شيخ يستلمون الزكاة نقدا، ثم بعد ذلك يشترون زكاة الفطر، ثم بعد ذلك يوزعونه. أولا، من الذي فوض الجمعيات؟ هل معهم فتوى من دار الإفتاء؟ من الذي فوضهم في هذا؟ لا يجوز لهم أن يتدخلون في هذه الأمور، يتركون المسلمين كل يخرج صدقته بفعله وتقديمه هو، وهم لا يتدخلون في هذا، فهم مخطئون في تدخلهم هذا. لكن أحسن الله إليكم يا معالي الشيخ، هم يقولون إن معهم فتوى من عضو هيئة كبار العلماء. قلنا إن الفتوى تخطي وتصيب، ونحن معنا الدليل